يعني هو أوضح شيء يعني لعل الناس يشوفوه، أنا جسمي مدمر، ساقية مكسورة ويدي مبتورة، وعائلتي لا أعرف، أطفالي لا أعرف عنهم شيء. هذا هو عبد الحميد المديوم، أمريكي من أصل مغربي، وهو أحد أفراد داعش المعتقلين في سجون شمال شرق سوريا. لا يعرف عن أطفاله شيء كما سمعنا، فقد تم إبعادهم عنه لأنه في السجن. يناير كانون الثاني الفائت كانت آخر مرة نقل فيها أطفال أفراد داعش من مخيم الهول بهدف ترحيلهم إلى بلدانهم، لكن ذلك لم يحصل ولم تتم أي عملية نقل علنية، ما يعني أن مخيم الهول حتى الساعة لا يزال يضم عشرات الآلاف من أطفال ينتمون إلى داعش. هؤلاء الأطفال يعيشون مع أمهاتهم الحاملات غالباً لفكر التنظيم الإرهابي، ومن هناك من أخطر مخيمات العالم اليوم. دخلت مراسلتنا روناك شيخي إلى ذلك المخيم وعادت بما سنسمعه معا هنا. بدأت رحلتهم من بلادهم إلى سوريا برفقة آبائهم، منساقين وراء وهم الخلافة الذي دعاهم إليه زعيمهم البغدادي. داخل مخيم الهول الذي يأويهم يطاردون فريق أخبار الآن، بعضهم يرشقنا بالحجارة بتعليمات من أمهاتهم الداعشيات، وبعضهم يريد التحدث إلينا. ضربونا، أريد يرعوه يضربونا يضربونا يضربونا، شيلون السلاح وقلوا له اطلع. أيوة. إيه. وأنت يا طفل؟ لا أنا ماني طفل. ليش؟ أنا حاليهم كان خلانا أشيل السلاح وأطلع، بس ما رحت عليهم. يعني كان في أطفال بعمرك شايلين؟ إيه. إشبال الخلافة. إشبال الخلافة. إيه. شو يعني إشبال الخلافة؟ يعني دولة إسلامية. يعني دولة إسلامية. دولة إسلامية بس يعني شوية صغار يعني مو. إشبال الخلافة. ليش الطفل لازم يشيل سلاح ولا لازم يشيل شنطايته يروح على المدرسة؟ لا يشيل شنطايته يروح للمدرسة. يشيل الشنطة ويروح للمدرسة إذا هو صغير. إذا هو صغير يشيل الشنطة ويروح للمدرسة. طيب أنتوا ما عندكم صغار؟ لا. إحنا من أعماركم؟ أنا عمري 14. يعني أنت مو خارج تروح على المدرسة؟ بلا أروح للمدرسة، بس الحمد لله أنا تعلمت. نروح من الصبح إلى أذان الظهر، يجون يعطونا حرف واحد، حرف الباء أساساً ما أعرف راح حرف الباء. قادي يعطونا كل شيء آية يقول لك احفظوها نحفظها ونكمل. القليل فقط من الدول قامت باستعادة أطفالها، فيما بقي الكثير منهم في المخيم الذي يفتقر إلى الكثير من مقومات الحياة حسب إدارة المخيم. يبلغ عدد الأطفال في مخيم الهول 45,037 طفل، أي بنسبة 65% من الأطفال داخل المخيم. يعاني الأطفال من مشاكل عديدة، منها الفكر المتشدد وقلة مراكز التعليم، بالإضافة إلى إصابة الكثير من الأطفال بالأمراض، وذلك لقلة الأدوية ونوعية الأدوية. لذلك نحن كإدارة مدنية المخيم وبالتنسيق مع العديد من المنظمات في المجالات المتنوعة نحاول تفادي الوقوع في هذه المشاكل، منها فتح العديد من المراكز التعليمية لتغيير الفكر وتوعية الطفل من جديد. اليوم نسمع عن إطلاق سراح 1000 مقاتل داعشي من السجون الأوروبية. يقول كبير المحللين في الأمم المتحدة أن تهديد تنظيم داعش المهزوم سيكون أكبر بعد إطلاق سراح هؤلاء 1000 من مقاتليه العائدين من السجون الأوروبية على مدار العام 2020. ويعتبر المسؤولون أن البرامج الأوروبية التي جرى اتباعها لتأهيل المقاتلين وإزالة التطرف قد فشلت في تغيير معتقداتهم. وقال إدموند فيتون براون، وهو دبلوماسي بريطاني سابق ومنسق فريق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، إن أزمة فيروس كورونا كانت فجوة بالنسبة لتنظيم داعش، لكن يمكن أن تظهر المجموعة كقوة أكثر ديناميكية. فقبل أزمة كورونا كانت رائحة الموت تنبعث من التنظيم بعد سلسلة من الهزائم، إلا أن براون حذر من أنه في قلب العراق وسوريا يمكن أن ينظر إلى التنظيم على أنه ينمي ثقة جديدة ويصبح أكثر جرأة، وأشار أحدث تقرير للأمم المتحدة في كانون الثاني يناير الماضي إلى أن التهديد الذي يشكله داعش في أوروبا والدول الهشة مثل أفغانستان سيتعزز بإطلاق سراح السجناء. وقال براون أيضاً إن المقاتلين العائدين يخرجون من سجن قصير الأمد وبذات الإطار الذهني، أي أن راديكاليتهم لم تتغير وقناعاتهم هي هي. نعود إلى عبد الحميد المديوم. كما ذكرنا، أمريكي من أصل مغربي، وهو أحد أفراد داعش المعتقلين في سجون شمال شرق سوريا. يقول إنه نادم على ما أضاع من سنوات ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي، وفي مقابلة حصرية مع أخبار الآن قدم اعترافات ومعلومات سنستمع إليها في الحلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. حكى لنا عن تضعضع تنظيم داعش وفناء أفراده بالسجن أو بالمحاكمات التي لا يزال أهالي ضحايا التنظيم ينتظرونها. بعد اندحار تنظيم داعش وقتل زعيمه، حيث تتكشف يوماً بعد يوم المناكفات الداخلية التي كانت تتربص بمفاصل هذا التنظيم، يقول عبد الحميد إن الخلافات بين الجنسيات في التنظيم كانت سيدة الموقف، وإن قادة التنظيم مارسوا الظلم بحق كثير من منتسبيه عبر إلصاق تهم كان منها التجسس وسرقة الأموال والخيانة. أنا أعرف كثير من الناس حتى ولو كان فكرتهم نفس الفكرة، لكن يريد واحد يريد من الثاني منصب، يقول عنه أنه جاسوس، هذه أسهل طريقة، أو يقول عنه أنه سرق مال كثير من بيت المال، ما يسمى بيت المال المسلمين، يعني أي شيء يملكه المسلمين. يعني التصفية بهذا الأمر كان سهل جدا، وبيمن الناس من قالوا الأمنين نفسهم كان منهم جاسوس لأمريكا وكان يقصفوا السجون، يلموا ناس ضدهم في سجن بعدين يعطوا إحداث تحالف ويأتي وتقصفهم. الداعش السابق أوضح أن قادة التنظيم مارسوا الكثير من الظلم بحق المنتسبين له عبر لصق تهم كثيرة ومتنوعة وجاهزة لمن كان على خلاف مع أحد قادة داعش، مؤكداً في الوقت ذاته أن التنظيم اعتقل الكثير من الأشخاص بحجة أنهم جواسيس أو خونة. خلافات كثير، لأن أصل هؤلاء القيادة كانوا يعني ناس عاديين قبل الدولة. إذا كانوا يعني كثير منهم كانوا ناس عاديين بعدين انضموا لداعش وصاروا قيادة وكذا. باختلاف مثلا من يسمى هم الخوارج أو المرجئة، اختلاف في العقيدة، كانوا الأمنين يعتقلوا بعض الناس على التهمة أنهم جواسيس. كنت أنا بالنسبة لي أنا كشخص كنت أنا خاف جدا أنا يقولوا لي أنت جاسوس لأمريكا أو كذا، وإذا قالوا هذا الشيء أنا راحت خلاص، يعني أكيد يقتلوني أو يسجلوني مدة طويلة جدا. غير ذلك يعني كانوا اختلافات كثيرة، بيه كثير منهم خاصة في الآخر أيام هربوا. بيه أنا أعرف واحد منهم هرب لإدلب وصار مع جبهة النصرة، واحد جزائري أصله. كان اختلافات كثيرة طبعاً، كثيرة جداً. وعن تأثر القادة في التنظيم بالمد العشائري، أكد عبد الحميد أن أفراد التنظيم ظلموا بسبب ذلك من قبل القادة العراقيين تحديداً. كثير من العراقيين كان أصولهم يعني في الجيش العراقي وكذا، كانوا يعني متعودين لأمر وسطات، يجوز أكثر من السوريين، يجوز أكثر من الأجانب، والعراقيين عندهم عشائرية وقومية أكثر. ربع هم إذا ربع بعض لا يبيعوا بعض، دائما يكونوا مع بعض يستروا على بعض، فهذا من أسباب الأصلية أنا كان صار هذه المشكلة. أنا ولو هو يرى أخوه أو ربعه أو كذا من يعني شخص لا يصلح لأمر يستر عليه ويغطي عليه، عكس الأجانب إذا رأى أجنبي صار مع مشكلة أو سوى خطأ أو شيء مباشرة هذا للكب، وبعدين يجيبوا أصدقائهم وكذا يعني يبنوا عرشهم تحتهم. لما تيت سوريا اختلفت كل اختلاف، لأن كثير كانوا أمراء، كثير جدا كانوا أمراء في سوريا. في العراق كذلك أمير المعسكرات كان هذا الطاجيكي، قوات خاصة لأتى من طاجيكستان. في سوريا لا، في سوريا جميع المفاصل كان فيها مهاجرين وأجنبيين، فاختلفت. بالآخر أيام لما سقط العراق وأتوا عراقيين لسوريا، بقية العراقيين كلهم أتوا، هذا هو اللي رأينا، لمن رأى العراقيين رأهم حقيقة في الآخر أيام. استعمال الوساطات وكذا، ولما قل الأكل وقل هذه الأمور أنت كان يعني أظهر. إذن المديوم رد تعرض أفراد داعش لظلم كبير إلى أن الكثير من قادة داعش العراقيين أتوا بالأساس من مؤسسة عسكرية تعتمد على الوساطات وتأثرهم كذلك بالمد العشائري وتسترهم على بعض بالاعتماد على تبعياتهم العشائرية، وهذا يشرح حدوث العكس مع الأجانب. وبرز حسب المديوم برز ذلك أوضح بعد سقوط الموصل وهروب القادة العراقيين إلى سوريا. سألناه كيف كان موقع قائد تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بين مقاتلي التنظيم، كيف كانوا يتواصلون معه في أيام ادعائه قوته، وكم مرة شاهدوه وجها لوجه. كان الشك عند بعض الناس أنه أصلا مو موجود تبع عند الدولة، وإلى الآن في السجن هذا الكلام يعني أسمع من الناس وناقشهم وكذا ونحكي في هذه الأمور، وبين الناس يقولوا لا، لأن أنا كشخص رأيت صور ابنه قتل في حمص، ويعني ما أعرف هل هو ابنه، يجوز هذا مثل ما قلت بروباغندا، لأن هو سوي يشبهه جدا، إذا بروباغندا الذكية منه. الكلام اليقين أنا عرفت عنده هو حكيت مع كثير من الناس، معروف أنه قصف من قبل التحالف وكان في حال غيبوبة فترة، فهو له بروباغندا يعني، حتى عند الجنود هو له بروباغندا أن ينصره، هو له ختم خاص يختم الأوراق بها، أنا ما رأيته كشخص، ما رأيته ولا أعرف حد رأها. فكما قلت بيا نقاش كثير عند الناس في السجن الآن وحتى من قبل، هل هو أصلا شخص موجود أم لا. وعن دور التركمان في قيادة التنظيم قال المديوم إن التركمان تمتعوا بمناصب عالية، ذلك بسبب دعم ما يعرف بكتيبة التركمان لأبي بكر البغدادي ومبايعتهم له ومده بالأموال أيام قوة التنظيم. هو تركماني كان عنده كتيبة قتالية قبل الدولة، وكان يقاتل الأمريكان وكان يقاتل كذا، هو بايع أبو بكر البغدادي، لما صار البيع صار أبو بكر البغدادي له جنود كثير، وبعد ما صاير ب 2008 أو 2009 صاير الدولة كلها بالصحراء وبالمدن المخفية، هو نصر الدولة بمال كثير وكذا، نصر أبو بكر بغدادي، فأبو بكر بغدادي أعطاه مقام عالي في الدولة هو وكتيبته، ومن ضمنهم كثير تركمانيين. التركمان معروفين شيء من ضمن العراقيين، العراقيين لهم عشائرية وقومية كما قلت، التركمان لهم قومية خاصة ويحبوا بعد كل الحب، وكذلك يعرفوا أمور الوساطات وكذا، كان عادي في المجتمع العراقي من قبل، فهؤلاء كان لهم مناصب معينة في الدولة عالية، وأنهم لأنهم يعرفوا اللغة التركي ويعرفوا يحكي مع الأزريين، يستطيع يحكي مثلا مع الخزخين، هذا الدول اللي يحكي لغة تركية يستطيع يتواصل معهم بسهولة، ما يحتاج يعني دورة أو شيء، فلهم مناصب، كان لهم مناصب عالية. أنا أذكر كان لهم مناصب في تصنيع، كان أمير من أمراء التصنيع في الميادين تركماني، غير ذلك نعم كلمنا مواصل كثيرة كما ذكرت لك. في 21 من شهر يناير كانون الثاني من العام الجاري ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن أبو إبراهيم الهاشمي القرشي الزعيم الجديد لتنظيم داعش بعد مقتل البغدادي في غارة أمريكية في سوريا في نهاية تشرين الأول أكتوبر، والذي بحسب الصحيفة يتحدر من الأقلية التركمانية في العراق، ذكرت أنه في الواقع أحد مؤسسي التنظيم ومن كبار منظريه العقائديين، واسمه الحقيقي هو أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي، وتذكر اسمه مصادر أخرى بترتيب للأسماء التي ذكرتها لكن مختلفة. فقد أوردت أيضا صحيفة The Times الأمريكية أوردت الاسم على أنه أمير محمد سعيد عبد الرحمن محمد المولى، أو كما يعرف باسم عبد الله قرداش. وكون المولى من الأقلية التركمانية في العراق ما يجعله واحدا من القادة غير العرب القلائل في التنظيم الجهادي. عمل قرداش ضابطاً في السابق في جيش صدام حسين، وبزغ نجمه في التنظيمات المتشددة بعد سقوط صدام عام 2003، إلا أن تقارير أخرى تتحدث عن كون قرداش الذي ولد في تل عفر العراقية عام 1976 تخرج من كلية العلوم الإسلامية في الموصل ولم يعمل ضابطاً كما أشيع عنه، واشتهر باسم الأستاذ في الأوساط المتشددة، وجمعت بينه وبين البغدادي صلة قوية امتدت منذ اعتقالهما في سجن بوكا في البصرة عام 2003. كانت له اليد الطولة في حملة الاضطهاد التي شنها تنظيم داعش بحق الأقلية الإيزيدية في العراق في عام 2014. قبل أيام، وبالتحديد ليل 6 مايو أيار الجاري، ترددت معلومات عن قيام قوات التحالف الدولي بعملية بهدف إلقاء القبض على قرداش في ريف دير الزور. إذن قرداش اليوم، وهو خليفة أبي بكر البغدادي، تحت المراقبة الشديدة، والمعلومات تتراكم بشأنه. هذا ما نقله الخبير الاستراتيجي فضل أبو رغيف لأخبار الآن من مصادر ذي صلة وثيقة بالأجهزة الأمنية العراقية. لذلك لديه أتباع، وبما أنه يجيد اللغة التركية وبما أنه للقومية التركمانية، فهو لديه أتباع في تركيا هم جاهزون لتنفيذ أي عملية يقوم بأمرهم بها. لذلك هي حدود منطقة الجغرافية وانتقاله في سوريا وقليلا ما في تركيا، لأنه لا يستطيع أن يأتي العراق لسبب رئيسي، أنه ما عادت أرض تمكين له في العراق، والعراق أصبحت أرض استخباريا مكشوفة، لذلك يتشكل خطر على تواجده أو حتى محاولة دخول العراق. خلية الصقور تتفرد بهذه المعلومة، لديها علم بتحركات عبدالله قرداش، وعبدالله قرداش تناهت معلومات أنه اجتمع في أحد كهوف أو تلال مكحول أو أحد المناطق الغربية من محافظة الأنبار، المناطق نائية صحراوية، لكن هي هذه لا تعدو أكثر من كونها معلومات استنتاجية وليس معلومات مادية واقعية. لذلك المعطيات والمؤشرات والمعلومات جميعها تشير إلى عدم دخول العراق البتة. أي زعيم يتصدى لخلافة تنظيم داعش لا يلقى القبر عليه سريعا بعد تسنمه الخلافة. لكن يعني أولا كل خليفة سواء عبد الله أو غيره أولا يتنقل بأفراد قليلين لا يتجاوز عددهم 3 أفراد وهم مقربون منه، لا يحمل أي جهاز اتصال، منقطع عن العالم الخارجي، لا يتصل بأي من أتباعه، لا يمكث طويلا في أي مكان يرتاده، ويتنقل بطريقة متخفية، ولا يرتدي ملابس توحي بأنه ينتمي إلى تنظيم داعش من الزي الأفغاني إلى ما غيره. يعني نتذكر في عام 2010 شهر العاشر أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري، وكان أيضا يمثلان سدة تنظيم القاعدة، كانا قد اختبأ وتحصنا في بيت مهجور في أقاصي منخفض الثرثار، وتم استهدافهم وفق معلومات على أثر لقاء القبض على مناف الراوي الذي كان واليا للبغداد، ولاية بغداد في حينها. لذلك أعتقد المعلومات هناك معلومات تتراكم وتترى بين فينة وأخرى، وهناك جهات أمنية تتابع وتراقب وترصد كل تحركات قرداش. استناداً إلى الهجمات الإرهابية التي تبناها أفراد من داعش مؤخراً، نما التخوف والهجس من إمكانية عودة التنظيم ومحاولة زعيمه إعادة هيكلة جسده المتهالك، مستغلاً التطورات السياسية في العراق وجائحة كورونا الأخيرة. فهل باستطاعة قرداش إعادة لملمة صفوف التنظيم؟ الكثير من القيادات كانت تتكلم بخوف وبريبة، يعني وهي داخل الاعتقال، لكنها كانت ترتجف فرائضها حينما يذكر عبد الله قرداش، نظرا لأنه ممن يذهبون إلى القول بالكفر التسلسلي، بمعنى أنه يكفر من لا يكفر الكافر. يعني كان هو وجعفر الكويتي الذي كان يذهب إلى مبدأ، أو محسن الكويتي أيضا، محسن القاضي أيضا، كانوا هؤلاء من الفرقة الخراسانية، وكانوا يذهبون إلى تكفير من لا يكفر الكافر، يعني إلى التقعر في إصدار الأحكام المتطرفة. نعم، الكثير من القيادات الفقهية الشرعية، يعني كان آخر شخص التقيت به كان شرعي عام تنظيم داعش برمته، كان يتكلم عن عبد الله قرداش بأنه يمتلك الروح الشرعية والفقهية، لكنه لا يمتلك الرحمة والرأفة، وكان قاسيا، وكان يصدر أحكام القتل دون التثبت من الأدلة. كان المفروض أن يكون تونسي، أبو محمد أبو عبد الرحمن التونسي هم طبعا هو حتى عبد الله قرداش الذي هي اكثر من كنيه، ابو عمر التركماني، ابو عبد الله العراقي، حجي اياد، اكثر من 14 كنيه واسم له. فلذلك الكنى قد تتبدل وقد تصبح الكنيه تمثل منصب، مثل كنيه ابو قتاده. ابو قتاده لا يوجد شخص اسمه ابو قتاده، لكن ابو قتاده كل شخص خازن بيت المال يسمى ابو قتاده، فلذلك يسمى ابو قتاده، اصبح منصبا لهذا الاسم، اصبح منصب يتوارث به. لذلك اولا جمله اعتبارات ادت لاختيار عبد الله قرداش خليفه خلفا للمقتول البغدادي. اولا لانه لديه اتباع كثر، ثانيا لان اتباعه يرون فيه الاصلحيه، ثالثا لان البغدادي نصبه قبل مقتله بسته اشهر واليا لاحوال العراق، يعني يدير احوال العراق، لان البغدادي استشعر بان التنظيم في العراق بدا يتهالك، ولا يستطيع احد ان يرمم له هذا البيت وان يعيد له ترتيب اوراق التنظيم الا عبد الله قرداش، لما يمتاز من مقبوليه داخل التنظيم سواء كان من القراتشة أو من غيرهم. لكن من أين يأتي التنظيم بالتمويل؟ وعلى ما بات يعتمد بعد تضييق الخناق عليه؟ الأهم كيف يتعاطى أفراد التنظيم مع قرداش كزعيمهم الجديد؟ التنظيم الآن ما عادت له دولة تمكين، لذلك اتبع التنظيم لديه أربع استراتيجيات قديمة ومتجددة: المفخخات والانتحاريين والاغتيال والعبوات. أضاف لها عنصر خامس الآن، اللي هو عنصر الهيئات الاقتصادية، أسوة بالأحزاب الإسلامية. أحزاب إسلامية الآن منذ 16 عام إلى يومنا هذا لديها هيئات اقتصادية، لكن الهيئات الاقتصادية لداعش تختلف عن هذه الهيئات. ارتأى أن يكون لديه أناس أكاديميون تكنوقراطيون موالون له، يذهبون يفاوضون هذه الوزارة وتلك الوزارة ويأخذون أتاوى، لكنهم بطريقة ناعمة لا بطريقة راديكالية وبطريقة حادة وبطريقة قاسية، يعني قد يتدخلون في في في في بناء شراكات جوينت توجذر، جوينت فنتشر، شراكات مع شركات نافذة، هذه الشركات هم يقوموا بدعمها، هم بين الترغيب والترهيب، فيكون بذلك لديهم احد مصادر التمويل. يعني حتى سيارات التجهيز اللي تجهز ابراج الاتصالات حتى هذه بدأوا يتدخلون فيها، تسويق المنتوج، تسويق المحاصيل الزراعية، عمليات الحرق التي طالت المحاصيل الزراعية في السنتين المنقضيتين كانت نتيجة امتناع أهل المزارع عن دفع الأتاوى لهم، قاموا بحرق محاصيلهم. الآن حتى رعاة الأغنام، رعاة الأغنام عليهم أن يدفعوا جباية الزكاة، لأن الزكاة فيها في الزكاة الغلات الأربعة، في الأغنام وفي الأبقار وفي الماشية وفي الحبوب، أيضا فرضوا عليهم نصابا بالزكاة، لكنها بالتالي بين هلالين هي أتاوى. كانت هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة من إعداد وتقديم براء صليبي. لا تنسوا الاستماع لنا عبر منصات بودكاست المختلفة iTunes, Spotify, Google Podcast, TuneIn وعبر تطبيق أنغامي وساوند كلاود. وللاطلاع على موقعنا الرسمي وبقية برامجنا وبودكاستاتنا المختلفة زورونا عبر الان.fm. إلى اللقاء.